إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عنوان هذه المحاضرة: واجبنا نحو القرآن. هذا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به أزلا بصوت وحرف، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، فتلاه وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل عن رب العالمين، وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه مرتلاً مجوداً من غير زيادة ولا نقصان، وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم تعلماً وتعليماً وأداءً وتدبراً، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول إلى آخر السند. وهكذا وصلنا هذا القرآن متواتراً بحروفه بكلماته بآياته بسوره من غير زيادة ولا نقصان، وقد صانه الله عز وجل عن العبث، وصانه عن التبديل والتحريف، وذلك حينما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله عز وجل بنفسه المقدسة بحفظ هذا القرآن، فحفظه الله عز وجل في الصدور، أي في صدور الرجال، في صدور الحفاظ، وفي السطور، أي بين الدفتين، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الأول في صدره صلى الله عليه وسلم، ثم أمر كتاب الوحي أن يكتبوه وأن يدونوه، فكان الجمع النبوي على الحجارة الرقاق، وعلى جلود الأنعام، وعلى عظام الأنعام، وعلى سعف النخل أي جريد النخل، وغير ذلك من وسائل بدائية كانت متوفرة في ذاك الزمان. ثم جاء الصديق رضي الله عنه، وذلك حينما اشتد القتل في حفاظ القرآن، فجمعه بين دفتين، فكان الجمع الأول للمصحف لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم لما تفرق الصحابة في الأمصار واختلط أهل الشام بأهل الحجاز بأهل مصر بأهل بلاد العجم، وصار كل واحد يقرأ بقراءاته، وبعضها مما نسخ تلاوته في العرضة الأخيرة دب الخلاف بين الصحابة، فأفزع ذلك حذيفة بن اليمان، فركب نحو من 6 أشهر من أذربيجان إلى المدينة المنورة ليقول لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، قبل أن يختلفوا على كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى. فكان الجمع العثماني، جمع المصاحف العثمانية، جمع مصاحف شتى وأرسلها إلى الأمصار، وأبقى عنده المصحف الإمام ليكون المرجع والمآل إذا ما اختلف في شيء من المصاحف، وأمر بإحراق سائر المصاحف مما خالف هذه المصاحف التي أجمعت عليها الأمة. فكان الجمع العثماني من أجل إقرار القرآن بقراءاته المتواترة وإقرار الأحرف السبعة واستبعاد كل ما كان آحادا أو كان شاذا أو لم يثبت بالعرضة الأخيرة، حسما لمادة الخلاف، وحتى تجتمع الأمة على كتاب ربها. فهذا المصحف الذي بين أيدينا نتلوه صباح مساء ونعلمه لصبياننا ونتلوه ونتدبره، ونرجو الله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيمه والعمل به، هذا لا يختلف عن المصحف الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في وسائل الكتابة فقط، أن هذا طبع بمطابع أنيقة وورق فاخر، وإلا فكما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا تبديل لكلمات الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أول ما ينبغي على المسلم نحو هذا القرآن أن يعلم وأن يوقن وأن يعتقد أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم. فواجبنا الأول نحو القرآن أن نعتقد عقيدة السلف الصالح في القرآن، عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة الراسخين، أن هذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي تكلم الله عز وجل بهذا القرآن وأنزله بواسطة أمين الوحي جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود أن يرجع إلى الله في آخر الزمان، حيث تنزل ملائكة من السماء فترفع هذا القرآن من صدور الرجال ومن السطور، ترفع هذا القرآن من صدور الرجال فلا يبقى في صدر رجل ولا أنثى منه آية، وترفعه من السطور بأن تحمل هذه المصاحف وتصعد بها إلى الله، فلا يبقى يومئذ على الأرض من يقول الله الله، يعني من يعرف ما معنى الله، وليس هو دليل، وليس في هذا دليل للصوفية في الذكر باللفظ المفرد الله الله الله هكذا، ليس هذا دليلا لهم، وإنما هذا إخبار بأنه لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يعلم من، ما معنى الله؟ حينئذ يأذن الله بقيام الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين خلت صدورهم من القرآن وخلت أعمالهم وجوارحهم ودنياهم وواقعهم من تطبيق القرآن. فإذن عقيدتنا في القرآن هي أن القرآن كما قلنا كلام الله غير مخلوق، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، والمعتزلة فرقة ضالة خالفت السلف فأثبتت أن القرآن مخلوق، ويلزم من ذلك أن القرآن يفنى، والقرآن لا يفنى لأنه صفة لله. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولهذا نحن نستعيذ بالقرآن، نستعيذ بكلمات الله التامة، والقرآن من كلمات الله التامة لأنها غير مخلوقة، فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق لأن الاستعاذة عبادة، فلا يستعاذ إلا بالله وبكلماته وبأسمائه وصفاته وبكلامه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز الحلف بغير الله، ويجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله. لا يجوز الحلف بغير الله حتى ولا بالكعبة، حتى ولا بجبريل، حتى ولا بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لا يستعاذ به، لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. فالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا نزل المسلم منزلا فيستحب له أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلا لم يضره شيء حتى يرتحل. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال عقبة بن عامر: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. وهذا كله يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلو كان مخلوقا لما جاز لنا أن نستعيذ به، فهو غير مخلوق وهو صفة لله، ولهذا نستعيذ به ونحلف به ولا حرج في ذلك. فالقرآن إذن عقيدة الفرق الهالكة الضالة في القرآن أنه مخلوق، وشبهتهم في ذلك: الله خالق كل شيء، وهذا باطل لأن القرآن ليس مخلوق، فليس هو داخل في هذا العموم. فالله عز وجل لا يخلق صفاته، فصفات الله فرع عن ذاته، فكما أن ذات المقدسة خالقة وليست مخلوقة، فصفاته المقدسة أيضا كذلك ليست مخلوقة. فهذا أول ما ينبغي أن نعتقده في كتاب ربنا وفي كلام ربنا، ولا نتبع الفرق الضالة والهالكة حينما أساءت للقرآن، حينما اعتقدت أن هذا القرآن يفنى ويزول وأنه مخلوق، وأنه وكل مخلوق يفنى، وصفات الله وكلماته باقية لا تفنى ولا تزول. وينبغي أن يعلم المسلم أن القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية على مر العصور وكر الدهور. لقد فاقت معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة، منها المادية والحسية ومنها المعنوية، وكان أعظمها هذا القرآن الذي هو صالح لكل زمان ومكان، والذي تكفل الله بحفظه بنفسه المقدسة. فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كل أنبياء الله معجزاتهم ذهبت حينما ذهبوا. أين سفينة نوح عليه السلام؟ لا نجد لها أثرا. أين عصا موسى عليه السلام؟ لا نعثر لها على وجود. أين ناقة صالح عليه السلام؟ لقد ماتت وانتهت. لكن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى هذا القرآن باقية، ما بقي الدهر باقية حتى يأذن الله عز وجل بزوال الدنيا وما عليها، محفوظة من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والتحريف، لأن الله عز وجل أراد لهذه الرسالة أن تكون هي التي تقود العالم إلى بر السلام إلى قيام الساعة، وأن يكون صاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم هو المتبوع بحق لا أحد سواه. ولهذا كتاب الله القرآن نسخ ما سبقه من الكتب، ورسالة الإسلام ورسالة خير الأنام نسخت كل الشرائع والرسالات، كما قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالقرآن هو حبل النجاة، ليس للأمة فقط، لأمة الإسلام، بل للعالم كله. ولو أن العالم كله رجعوا إلى القرآن لوجدوا حلولا لمشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية و العسكرية وكل مشاكل العالم. فالقرآن يحل أزمات العالم ومشاكل العالم. ولهذا أنزله الله عز وجل ليكون دستور العالمين إلى يوم الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، بل قال الله قبل ذلك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق يقرأ صحيفة من التوراة تغير لونه وغضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحيرون تائهون، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكل من على أرضها، كل من على الأرض سيسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يكون آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يكون آمن بالقرآن ومنهجا ودستورا. فلهذا القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية التي اشتملت على علوم شتى، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن اشتمال القرآن على علوم شتى، فمثلا في القرآن قالوا في أكثر من 40 آية في الشؤون الطبية، في أمور الطب، ونلاحظ أن أمور الاجتماع وأمور الاقتصاد والجغرافيا والبيئة وسم ما شئت والفلك وغير ذلك تجد في القرآن، لكن بإشارات. فالقرآن في الأول والأخير هو كتاب هداية. وقد تلون عليكم في الركعة الأولى قول الله في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن وإن اشتمل على بعض العلوم لكنه لا يمكن أن يطلق عليه أو أن يوصف بأنه كتاب طب ولو اشتمل على علوم الطب، أو أنه كتاب فيزياء ولو اشتمل على ذلك بعض علوم الفيزياء، أو أنه كتاب فلك ولو أنه أشار إلى علم الفلك، وهو أن يقال أنه كتاب جغرافيا أو كتاب كذا وكذا. لا، القرآن كتاب هداية. أشار القرآن إلى علوم ومعجزات علمية، ولكننا لا نبالغ كما يبالغ أهل الإعجاز في التوسع في التفسيرات العلمية وما يسمى بالإعجاز العلمي. نعم، القرآن أشار إلى الضغط الجوي كأنما يصعد في السماء، وأشار إلى علم البصمات بلا قادرين على أن نسوي بنانا، وأشار إلى علم الأجنة، وأشار إلى علوم كما ذكرت علوم الطب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال قال العلماء هذه نصف علم الطب، ولكنه في الأول والأخير هو كتاب هداية، هو كتاب هداية. لهذا قد يشير القرآن إلى بعض العلوم أو بعض العلوم المستقبلة التي لم تحدث في زمن الصحابة، كما في قوله تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فآية الأرض، آيات الأرض مر عليها الصحابة من خلال الجمال والخيل والإبل والدواب، فرأوا الجبال ورأوا البحر ورأوا ورأوا، ولكن آيات السماء هل مر عليها الصحابة؟ مررنا عليها نحن الآن بالطائرات وبركوب الفضاء وبالصواريخ العابرة، الطائرات العابرة والمنطادات، هذا مررنا عليه. واكتشف أهل زماننا أمور لم يعرفها أسلافنا، ولكن كانوا يؤمنوا بها في الجملة، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقوله تعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، في السماوات إشارة إلى هذه الطائرات وإلى هذه المراكب الفضائية، وهذا يدل على عظمة القرآن، لأن الله عز وجل قال: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. فعالم الجراثيم، الميكروبات الدقيقة، هذه ما رآها أسلافنا، لأنه ما كان عندهم مكبرات، ولكن كانوا يؤمنوا بقول الله: ويخلق ما لا تعلمون. يؤمن بأن هناك عالم اسمه عالم الجن يرانا من حيث لا نراه، ويسري في دمائنا، يسري في عروقنا كما يسري الدم في العروق، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وبعض المفسرين المنحرفين العقلانيين فسروا كل شيء من عالم الجن، فسروا بالميكروبات، أنه الجراثيم والميكروبات، وهذا انحراف في فهم القرآن وضلال في تفسير القرآن، لأننا نؤمن بأن هناك عالم اسمه عالم الجن، كما نؤمن بأن هناك عالم شريف طاهر اسمه عالم الملائكة، لأن العوالم ثلاثة: الإنس والجن والشياطين والملائكة. فما دام أننا نؤمن بعالم الملائكة، ينبغي أن نؤمن بعالم الجن والشياطين، ولا نفسرها بأنها جراثيم، كما ذهب محمد عبده في تفسيره، وقلنا إن هذا تفسير عقلاني بعيد كل البعد عن تفسير القرآن. وسيأتي معنا كلام حول كيف نفسر القرآن وكيف نفهم القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد أدرك سلفنا الصالح رضي الله عنهم أهمية القرآن وقيمة القرآن وفضل القرآن، ولهذا كان القرآن هو شغلهم الشاغل، وكان القرآن يسمع له دويا في بيوتهم، وكانوا يتنافسون ويتسابقون في حفظ كتاب الله وفي ترتيله وتجويده ومعرفة أحكامه، فكانوا لا يتعلمون عشر آيات أخرى حتى يعملوا بالعشر الأولى، حتى يحفظوها ويعملوا بها ويعرفوا ما فيها من حلال وحرام. أدركوا قول ربنا عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وعرفوا أن ترتيل القرآن هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وعرفوا أن هجر القرآن من كبائر الذنوب، وأن هذا القرآن أنزله الله لكي يتلى ويتدبر ويعمل به ولكي يكون للمسلمين إماما ومرجعا يتحاكمون إليه في سائر شؤونهم. ونحن حينما نقول القرآن فلا نقلل من شأن السنة، فالقرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة أيضا وحيه وتشريعه، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فكثير من الآيات القرآنية فسرتها السنة النبوية، فلا نجعل معركة بين القرآن وبين السنة كما فعل أحد الكتاب المصريين وهو الشيخ محمد الغزالي، نسأل الله أن يغفر له، حيث جعل معركة بين القرآن وبين السنة. فأهل القرآن لا ينكرون السنة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقرآن والسنة، ولا يضربون الآيات بالأحاديث ولا الأحاديث بالآيات، ويفهمون القرآن بفهم السلف الصالح، يفسرون القرآن بالقرآن والسنة، يفسرون القرآن بالقرآن والسنة وصحيح السنة وبأقوال الصحابة والتابعين وبلغة العرب وبالصحيح من أسباب النزول. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لكي يكون منهاج حياة لهذه الأمة، وليكون دستور هذه الأمة، لتحيا به الأمة وتتحاكم إليه وترجع إليه عند التنازع، كما قال الله سبحانه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: ردوه إلى الله أي إلى كتابه، وردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته. ولا يمكن فهم الشرع وفهم الدين إلا بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة وفهمهما بفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وعلى رأسهم الصحابة الذين بالحق قاموا وبه يعدلون، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإذا تمسكت هذه الأمة بالقرآن وبكتاب الله وسنة رسول الله، فإن الله يرفعها فوق الأمم، وتصبح في صدر الأمم. حينما تنكبت هذه الأمة كتاب ربها وسنة نبيها، صارت في ذيل الأمم وصارت تابعة للأمم. حينما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها، كانت في صدر الأمم، تقود الأمم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب، بهذا القرآن، أقواما الذين آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واتبعوه ظاهرا واتبعوه في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم، ورجعوا إليه وتحاكموا إليه. هذا القرآن وضعوه فوق رؤوسهم، ولم يتنكبوا سبيل هذا القرآن، عظموه، فرفعهم الله عز وجل بتعظيمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأعظم تعظيم لكتاب الله أن يكون هو الحاكم، أن يكون حكما في الأمة، أن يرجع المسلمون إليه في كل ما اختلفوا فيه، وأن لا يهجروه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا وتفسيرا صحيحا، وأن لا يهجروا الاستشفاء به، فإن من هجر القرآن أن تهجر الاستشفاء به. فالقرآن شفاء كما أخبر الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لامرأة عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. فالقرآن شفاء للأمراض الحسية والأمراض الروحية. فأبو سعيد الخدري عالج سيد الحي الذي لدغته العقرب بالقرآن بالفاتحة فشفاه الله. وكثير من الأمراض، أمراض العين والسحر والحسد والأمراض النفسية تعالج بالقرآن، وعلاجها بالقرآن أشفى علاج وأنجع علاج. وأهل زماننا أساءوا للقرآن للأسف، بينما سلفنا الصالح أحسنوا للقرآن وقاموا بواجب القرآن خير قيام. نحن في زماننا هناك ناس أساءوا للقرآن، أساءوا للقرآن حينما لم يعتقدوا عقيدة السلف في القرآن، أساءوا للقرآن حينما تأكل بعض كثير منهم بالقرآن، كثير من القراء يتأكلون بالقرآن، يتلونه في المحافل والمجامع من أجل أن يسألوا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. أساءوا للقرآن حينما ذهبوا للمشعوذين، أكثر المرضى ذهبوا للمشعوذين والكهنة والعرافين ولم يستشفوا بالقرآن، ولم يقرأوا كتاب الله وتلوا كتابه على أنفسهم وعلى مرضاهم. أساءوا للقرآن حينما أعرضوا عنه وجعلوه فقط للقراءة على الأموات، حينما يموت ميت يقرأ القرآن، لا يسمع القرآن في بيوت المسلمين إلا عندما يموت ميت. أساءوا للقرآن حينما كتبوه على شكل حجب وعلقوه في صدور بيوتهم وسياراتهم وصبيانهم. أساءوا للقرآن، لأن هذا القرآن أنزله الله للعلم والعمل والتدبر، لا من أجل أن يعلق على الصبيان وفي السيارات ويوضع في المجالس. أساءوا لهذا القرآن حينما فهموه فهم الخلف ولم يفهموه فهم السلف، حينما لم يعملوا بمحكمه ولم يؤمنوا بمتشابهه. أساءوا لهذا القرآن حينما لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. نعم أيها المسلمون، واجب القرآن علينا عظيم، وما قلناه غيض من فيض وقليل من كثير، ولنا في هذا المقام محاضرات يمكن الرجوع إليها وتتميم ما نقص، لأن الوقت وقت اختصار. وأخونا المترجم يقول بأن هناك إخوة جاءوا من مكان بعيد فنحن نراعي ظروفهم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا، وأن يجعل القرآن ملاذنا بعد الله ومعتصمنا بعد الله، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بهذا القرآن، إلى تحكيم القرآن في نفوسهم وفي بيوتهم وأسرهم وفي مجتمعاتهم ودولهم وشعوبهم. ونسأل الله عز وجل أن يرفع أهل التوحيد بهذا القرآن، وأن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته ويؤدونه حقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.